الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة الأعراف من الآية 59 إلى الآية 64. قال الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لقد أرسلنا، أرسل الله تبارك وتعالى نوحا رسولا إلى قومه لأنهم قوم مشركون، فقال رسول الله نوح لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الرسل، دعوة الرسل أول ما يرسلون إلى أقوامهم يرسلون ويدعون أقوامهم بدعوة التوحيد وإلى دعوة التوحيد، أي اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، فلا معبود لكم يستحق العبادة غيره. يا قوم اعبدوا الله، أطيعوه، اخضعوا له، تذللوا له، ما لكم من إله غيره، ليس لكم معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. قال الطبري رحمه الله: الذي له العبادة وذلوا له بالطاعة واخضعوا له بالاستكانة ودعوا عبادة ما سواه من الأنداد والآلهة فإنه ليس لكم معبود يستوجب عليكم العبادة غيره. ليس لكم معبود يستوجب عليكم العبادة غيره، انتهى كلامه. إني أخاف عليكم إن لم تؤمنوا وتوحدوا الله عذاب يوم عظيم، عذاب يوم القيامة. قال الملأ الجماعة وهم السادة والكبراء من قومه: إنا لنراك في ضلال، خطأ وبعد عن الحق مبين بين واضح. هذا رد سادتهم وكبراؤهم، وهذه عادة السادة والكبراء أن يكونوا من المعاندين للحق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وذلك لأنهم يكونون في ما يشتهون من أمور الدنيا من السيادة والرفعة والمال وغير ذلك، فيخشون على هذه الشهوات والملذات أن تزول باتباعهم للدين، لذلك يعاندون. هذا في الغالب هو الحاصل في الأمم وما زال يحصل. قالوا عنادا وكفرا: من نراك في ضلال، خطأ وبعد عن الحق مبين، أيضا واضح وبين. هذا من شدة العناد، نسأل الله العافية، يعني أنهم عاندوا وكذبوا وجعلوا ما عليه رسول الله نوح ضلالا واضحا، وما هم عليه من الكفر هو الحق. قال نوح يا قوم ليس بي ضلالة، لست ضالا، ولكني رسول من رب العالمين، وإنما أنا مرسل من عند الله ربي وربكم. ورب جميع الخلق أبلغكم رسالات ربي، هذا عملي، أن أبلغكم ما أرسلت به من التوحيد وما أمركم به ونهاكم عنه وأنصح لكم وأبين لكم ما فيه خير لكم في الدنيا والآخرة وينجيكم من عقاب الله. النصح أن يريد لغيره من الخير ما يريد لنفسه، وأعلم من الله ما لا تعلمون، من أن عقابه لا يرد عن القوم المجرمين. أو عجبتم، أي لا تعجبوا من هذا، فإن هذا ليس بعجب، أن جاءكم ذكر من ربكم موعظة وبيان على رجل منكم تعرفون صدقه ونسبه لينذركم ليخوفكم من عقاب الله إن لم تؤمنوا ولتتقوا، وكي تتقوا عقاب الله وبعثه بتوحيده وإخلاص الإيمان به والعمل بطاعته ولعلكم ترحمون، أي رجاء أن تنالوا رحمة الله. ماذا كانت النتيجة بعد أن دعاهم إلى هذا الخير العظيم فكذبوه؟ هكذا كان ردهم، يعني كذبوا نوحا، أي كذبه قومه ولم يؤمنوا به، فأنجيناه، فأنجى الله نوحا والذين معه في الفلك، في السفينة التي أمر الله تبارك وتعالى نوحا بصنعها قبل أن يغرق قومه، لأنه بعد أن كذبوا أنزل الله عليهم العذاب، وهذا العذاب هو الماء الذي أمره الله سبحانه وتعالى أن ينزل من فوق وأن ينبع من تحت، فأغرقهم به ونجى نوحا ومن معه في سفينة أمر الله تبارك وتعالى نوحا أن يصنعها. قال وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين، أي كفارا، عميت قلوبهم عن الحق والإيمان، فأغرقهم الله سبحانه وتعالى عقوبة لهم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. فمعنى اليوم تفسير سورة الأعراف من الآية 65 إلى الآية 72. قال الله تبارك وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وإلى عاد أخاهم هودا، أي وأرسلنا هودا إلى قبيلة عاد وهي عاد الأولى، وهود أخوهم في النسب لا في الدين، أرسله الله تبارك وتعالى إليهم يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، وهم كانوا قوما مشركين. نستطرد قليلا هنا عند قوله أخاهم هودا، أخوة نسب يعني يتقون مع بعض في الآباء، فهم أخوة نسب لا في الدين، إذ عندنا أخوة دين وعندنا أخوة نسب، وأخوة النسب لا تتقدم على أخوة الدين في ديننا، فالولاء والبراء عندنا في الإسلام، وأخوك في الدين أقرب إليك من أخيك في النسب، هكذا أمرنا الله تبارك وتعالى، ولاؤنا وبراؤنا في الإسلام. ولا يوجد شيء اسمه أخوة في الإنسانية، فتنبه، هذه الأخوة، الأخوة الإنسانية، اخترعها دعاة وحدة الأديان اليوم للتلبيس على الناس، يريدون بها القضاء على عقيدة الولاء والبراء في الدين. أنتم انظروا ولاحظوا ما الذي يحدث في المجتمعات عموما في العالم، تابعوا كلمات الإعلاميين كيف تغيرت وتبدلت، ودعاة وحدة الأديان والأنظمة العلمانية والليبرالية، ما الذي يريدون أن يصلوا إليه من خلال دعواتهم؟ تلاحظ أمرا جليا، يريدون نسف شيء اسمه دين، يريدون القضاء عليه. تعارف الناس واختلاط الناس وتعامل الناس مع بعضهم والحياة الاجتماعية كلها تكون قائمة على الإنسانية فقط، لا شيء آخر، لا دين لا دين لا دين، هذا الذي ينادون به. الدين في نظرتهم هو عبارة عن سبب للحروب والمشاكل والخلافات، فالقضاء عليه يريحهم ويحقق لهم الأمن والاستقرار في زعمهم، وهم كذب في هذا طبعا، لكن الدين في الحقيقة ينغص عليهم ملذاتهم وأهوائهم وشهواتهم، هذه في الحقيقة. وإلا لو أردنا أن نعد لهم الحروب والخلافات التي قامت بينهم بناء على المصالح الدنيوية والحزبية والشخصية والوطنية وغير ذلك لما انتهينا، من أول ما بدأت البشرية إلى يومنا هذا سنبقى نعد حروب ومعارك وخلافات حصلت على غير الدين، هذا واقع وهم يعلمون هذا، واليوم حروب طاحنة قائمة هم يقرون بأنها ليست على الدين، خلافات ليست على الدين، أعظم ما أستطيع أن أذكره لكم الآن من من من شيء واضح، روسيا وأمريكا الآن القتال بينهم مشتد، وإن كان ليس مباشرا عن طريق الوكلاء لكنه مشتد، الغرب وروسيا خلافات شديدة بين الصين وأمريكا وغيرها كثير جدا، على ماذا؟ على السلطة، على السلطة وعلى القيادة وعلى المصالح. طيب وين الدين إذن الذي تزعمون أنه هو سبب خلافات والنزاعات والمشاكل والحروب؟ وين؟ هم قوم كذبة، هذه حقيقة الأمر، لكنهم يريدون القضاء على الدين، هذه غاية في حد ذاتها، ولهم أساليب مختلفة، منها هذا الأسلوب القضاء على عقيدة الولاء والبراء بزعم الإخوة الإنسانية، ولا يوجد شيء اسمه أخوة إنسانية، اخترعها دعاة وحدة الأديان، يريدون القضاء على عقيدة الولاء والبراء في الدين وعلى الإيمان والكفر، لا يبقى إيمان وكفر ولا براء بناء على هذا وتفريق بين الناس لهذا مؤمن وهذا كافر، ما يريدون هذا، يريدون جعل الناس جميعا أحبة مجتمعين في كونهم من البشر ولا يفرق بينهم دين، يريدون القضاء على الفوارق الدينية، هذا مرادهم، هو منهج كفري يقوم على محاربة دعوة التوحيد التي جاء بها الرسل والأنبياء وتجويز الكفر بأنواعه، وهذا يؤدي إلى إلغاء أهم العقائد الإسلامية، فاحذروا ممن تسمعونه يقول أخوة إنسانية وأخي في الإنسانية، واعلموا أن مراده الوصول إلى وحدة الأديان، والحقيقة التي يريدون الوصول إليها في النهاية هي القضاء على الدين والعيش لأجل الدنيا فقط، هذا مراد الدعاء إلى وحدة الأديان والعلمانية والليبرالية اليوم، ولهم طرق مختلفة للوصول إلى هذه الغاية كما ذكرنا. نرجع إلى موضوعنا، قال هود يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لاحظ هذه الكلمة قالها أكثر من واحد من الأنبياء والرسل، وهي دعوة جميع الأنبياء والرسل، أي اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، فلا معبود لكم يستحق العبادة غيره. هذه الكلمة التي قالها الرسل جميعا لأخوانهم لما أرسلوا إليهم، فهي أول دعوة الرسل، فالداعية الذي يتخذ من الأنبياء والرسل قدوة وأسوة له تكون دعوته إلى إيش؟ إلى التوحيد، أول ما يدعو إليه ويبين للناس ما هو التوحيد ويشرح لهم الشرك حتى يجتنبوه، لأن التوحيد لا يتم إلا باجتناب الشرك، فلا بد من اجتناب الشرك، لذا لا بد من معرفة الشرك ما هو، فلا بد من التركيز على هذا الأمر وتعليم الناس هذه الدعوة، خصوصا مع الانحراف الشديد فيها اليوم الذي حصل عند الناس بسبب الصوفية والرافضة وغيرهم. والعلماء ورثة الأنبياء يرثون منهم العلم والطريقة في الدعوة، أفلا تتقون أفلا تخافون عذابه وسخطه. قال الملأ الجماعة الذين كفروا لم يؤمنوا بتوحيد الله وأنكروا رسالة هود إليهم من قومه إنا لنراك يا هود في سفاهة، هذا رد الكبار والرؤساء من الأقوام الكافرين، هؤلاء أصحاب نفوذ أصحاب رياسة أصحاب أموال لا يتقبلون الحق بسهولة إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى، لأن هذا الحق يخالف ما هم عليه ويخشون مما هم فيه أن يضيع منهم إذا هم اتبعوا الحق، لذلك يحاربونه ويعاندونه. فماذا أجابوا؟ قالوا إن لنراك يا هود في سفاهة في حمق وخفة عقل بدعوتك لنا إلى ترك ديننا وعبادة آلهتنا، وإنا لنظنك من الكاذبين في قولك إنك رسول الله إلينا. قال هود: يا قوم ليس بي سفاه، ليس بي حمق وقفة عقل، ولكني رسول من رب العالمين، أرسلني الله تبارك وتعالى إليكم. شوف طريقة خطاب الأنبياء، طريقة مجادلتهم لأقوامهم، كلمات خفيفة تعطي الزبدة والمعنى والخلاصة. ما في سب ولا شتم ولا شيء، لا. قالوا: ما نراك إلا في سفاء. قال: يا قوم ليس في سفاء، بس كل سهولة، ليس بي حمق ولا خفة عقل، ولكن كل ما في الأمر أنني رسول مبعوث من عند الله تبارك وتعالى لكي أبلغكم رسالة الله سبحانه وتعالى. هكذا يكون بيان الحق والدعوة إليه. تكلم بالحق الذي عندك بدليلك. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوجد شبهة حقيقية متعلقة بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينها للناس وخلاص انتهينا، من غير كثرة لت وعجن وكلام وكذا، ما في داعي لهذا. بين الحق بدليله وانتهينا، تكون بذلك قد قامت الحجة على العباد. ولكني رسول من رب العالمين، أرسلني الله تبارك وتعالى أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح. بس بين لهم حقيقة الأمر. أدعوكم إلى التوبة، أدعوكم إلى ما ينفعكم في الدنيا والآخرة، فاقبلوا نصيحتي. أمين على وحي الله وعلى ما أتمنني الله عليه من الرسالة، لا أكذب فيه ولا أزيد ولا أبدل، بل أبلغ ما أمرت به كما أمرت. هذه طريقة الأنبياء في الخطاب وفي الدعوة، يبينون الحق بدليله وحجته وينتهي الأمر، تقوم الحجة على العباد بذلك. أو عجبتم، أي لا تعجبوا، أن جاءكم ذكر موعظة وبيان من ربكم على رجل منكم تعرفون نسبه وصدقه، لينذركم ليخوفكم عقاب الله إن لم تؤمنوا. واذكروا إذ جعلكم خلفاء، يعني في الأرض، من بعد قوم نوح، أي من بعد إهلاك قوم نوح، وزادكم في الخلق بسطة، أي طولا وقوة في أجسامكم. فاذكروا آلاء الله، نعم الله، واشكروها بالإيمان بالطاعة، ولا تكفروا، يذكرهم بنعم الله عليهم التي تقتضي أن يشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعم بالإيمان والطاعة، لا بالجحود والكفران والعناد. فأنت عندما يمن الله سبحانه وتعالى عليك بنعمة ينبغي أن تشكرها، وذلك بالاعتراف بها وأنها من فضل الله سبحانه وتعالى عليك، وأن تشكر الله سبحانه وتعالى عليها بالعمل أيضا، بالاعتقاد والقول والعمل. اعملوا آل داود شكرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا بقيامه الليل حتى تفطرت قدماه. هكذا يكون شكر الله على نعمه. رزقك الله مال، تصدق، سر رحمك به، تصدق به، زكي. رزقك الله سبحانه وتعالى صحة وعافية، أعن من يحتاج إلى صحتك وعافيتك. هكذا يكون شكر النعم. تؤمن بالله، تصدق، تطيع الله سبحانه وتعالى، تعمل بالنعمة هذه في طاعة الله لا في معصية الله. العمل بمعصية الله هذا من كفران النعمة. والعجب من الناس اليوم إذا من الله سبحانه وتعالى عليهم بنعمة، بدل أن يشكروا ويعملوا الطاعات هذه، إيش يفعلون؟ يكفرون هذه النعمة. كيف يفعلون بها؟ بالمعاصي، يعصون الله سبحانه وتعالى، الحفلات الماجنة التي فيها من الفسق والفجور ما فيها. ليش؟ لأن الله أنعم عليهم بنعمة معينة. أو يذهب الشخص يذبح للجن، أو يذبح لدفع العين عن نفسه، أو ما شابه من الأشياء التي هي إما شرك أو معصية أو بدعة وضلالة. فإما يعصون الله سبحانه وتعالى بالشهوات، أو يعصون الله سبحانه وتعالى بالبدع والخرافات والشركيات. قال: فاذكروا آلاء الله، اذكروا نعم الله عليكم واشكروها لعلكم تفلحون، تفوزون، أي لتنجحوا وتتخلصوا من عقابه وتفوزوا بجنته. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. قالوا: ماذا كان ردهم بعد هذا كله؟ قالوا: أي قبيلة عاد قالت لهود ردا على ما دعاهم إليه من توحيد الله وطاعته: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر، يعني ونترك ما كان يعبد أباؤنا من الآلهة والأصنام ونتبرع منها، فلن نفعل ذلك، فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين فيما تقول. هذا رده، جئتنا بالدعوة إلى التوحيد كي نترك ما كنا نعبد من مما يعبد آباؤنا من الأصنام والأوثان وغيرها، لا لن نصدق ولن نمشي معك فيما تقول، فأتنا بما تعدنا. خلاص إذا كان عندك عذاب وأنت تتوعدنا في العذاب جيب العذاب إن كنت من الصادقين فيما تقول. سبحان الله. فماذا كان رد هود عليهم؟ قال هود: قد وقع، نزل عليكم من ربكم رجس، أي عذاب، وغضب، أي سخط، أي وجب ولا بد من وقوعه، فقد وجدت أسبابه وحان وقت الهلاك. صلى الله عليه وسلم. هم طلبوا بأنفسهم: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، تخاصمونني في أسماء سميتموها أصناما لا تضر ولا تنفع، أنتم وآباؤكم سميتموها بهذه الأسماء، ما نزل الله بها من سلطان، حجة وبرهان، ما جعل الله لكم في عبادتكم إياها من حجة تحتجون لها ولا معذرة تعتذرون بها، فانتظروا نزول العذاب إني معكم من المنتظرين نزوله. فأنجيناه، هذا الكلام لله تبارك وتعالى يقول فأنجيناه، يعني هودا عند نزول العذاب، وأنجينا الذين آمنوا، هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، عندما ينزل العذاب ينجي عباده الصالحين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، أي استأصلناهم وأهلكناهم عن آخرهم، وما كانوا مؤمنين كانوا كافرين مكذبين معاندين، لذلك أهلكهم الله تبارك وتعالى، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة الأعراف من الآية 73 إلى 79 بإذن الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا. الآية: وأرسلنا إلى قبيلة ثمود صالح، صالح نبي الله سبحانه وتعالى، أرسل الله سبحانه وتعالى أرسله إلى قومه وهم ثمود. قال ابن كثير: وكانت ثمود بعد عاد، ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله، وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديارهم ومساكنهم وهو ذاهب إلى تبوك في سنة 90. انتهى. أرسل إلى هؤلاء القوم أخاهم في النسب لا في الدين صالحا، نبيا يدعوهم إلى التوحيد، هم كانوا مشركين، ونبي الله كان موحدا، هم ليسوا إخوانه في الدين ولكنهم إخوانه في النسب، لأنه منهم نسبا، فكان يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك. قال نبي الله صالح لقومه ثمود: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، فلا معبود لكم يستحق العبادة غيره. قد جاءتكم بينة من ربكم، حجة، دليل واضح من ربكم على صدقه، هذه ناقة الله، أضاف إليه على التفضيل والتشريف كما يقال بيت الله، لكم آية علامة ودليل على صدقه، فذروها، فاتركوها تأكل العشب في أرض الله من المراعي، ولا تمسوها بسوء، لا تقربوها بأذى، فيأخذكم فيصيبكم عذاب أليم موجع، عقوبة لكم على أذيتها. نهاهم الله سبحانه وتعالى أن يقربوا الناقة بشيء سيء وأذى لها. واذكروا إذ جعلكم خلفاء في الأرض من بعد قبيلة عاد الذين أهلكهم الله، وبوأكم أسكنكم وأنزلكم في الأرض تتخذون من سهولها، أي الأراضي السهلة التي ليست جبالا، قصورا، وتنحتون الجبال بيوتا، يعني كانوا ينقبون في الجبال ويصنعون منها البيوت، فسكنوا الأرض السهلة وسكنوا الجبال أيضا. فاذكروا آلاء الله، نعم الله عليكم، واشكروها بالتوحيد والطاعة. هكذا تقابل نعم الله سبحانه وتعالى، تقابل بالشكر لا تقابل بالكفر. الذين ينعم الله سبحانه وتعالى عليهم بأنواع النعم من الرزق الطيب ومن الصحة والعافية وغير ذلك من أنواع نعم الله التي يتمتع بها البشر، واجبهم أن يشكروا الله على هذه النعم وأن يسخروها في طاعته وأن يستغلوها في طاعته ويعملوا فيها بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالذي يعمل بها بخلاف هذا، الذين يعملون فيها بمعصية الله سبحانه وتعالى، هؤلاء كفروا النعمة وما شكروها. فهؤلاء قد أنعم الله عليهم بأنواع النعم وأرسل إليهم الرسل كي يبين لهم ما الذي يريده الله سبحانه وتعالى منهم، يريد منهم التوحيد، يريد منهم الطاعة، وينهونهم عن ما نهاهم الله عنه وعما لا يحب الله سبحانه وتعالى منهم ويبغضه، وهو الشرك والمعاصي. فذكرهم الأنبياء والرسل بهذا ونصحوهم، وقال الله سبحانه وتعالى: فاذكروا آلاء الله، نعم الله عليكم، واشكروها بالتوحيد والطاعة، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. والعيث أشد الفساد، أي لا تفسدوا في الأرض أشد الفساد بالشرك والمعاصي. انتبهوا هنا بارك الله فيكم، الفساد في الأرض يعني أن تشرك فيها وأن تعمل فيها بمعصية الله. اليوم يطلق الفساد على طاعة الله، ويرى البعض أن من يطيع الله فقد أفسد وهو مفسد، ويصفونه بأنواع الأوصاف الكاذبة لمحاربته ومحاربة دعوته. هذا لفساد أحوال الناس إلا من رحم ربي. صاروا يرون المعروف منكرا والمنكر معروفا، انقلبت الأحوال بسبب الجهل والبعد عن دين الله والاغترار بالدنيا وزينتها. هذا الحال الذي نعيشه اليوم. فإذا سمعت كلمة الفساد والمفسدين يجب أن تتحرى عن معناها المراد من الناطق بها. ماذا يريد بالفساد؟ ربما يريد إطلاق هذه الكلمة على الحق وعلى أهل الحق ويسميه فسادا. الفساد الحق أو حقه يسمى فسادا هو الشرك بالله والعمل بمعصية الله في الأرض، هذا هو المفسد في الأرض. قال الملأ، الملأ هم الجماعة من الناس، وعادة الذين يحاربون الأنبياء والرسل ويتصدون لهم ويتصدرون للكلام والرد عليهم هم الأشراف والقادة. قال الملأ، الأشراف والقادة من قومه الذين استكبروا والذين كفروا، من قوم صالح، ماذا قالوا ولمن؟ قالوا للذين استضعفوا، للذين استضعفوا، لمن آمن منهم. الذين استضعفوا منهم السادة يكلمون الضعفاء، الضعفاء هؤلاء منهم مؤمن ومنهم كافر، هم يوجهون خطابهم للمؤمنين منهم الذين آمنوا بصالح وآمنوا مع صالح. قال الكفار للذين يرونهم ضعفاء للمؤمنين منهم: فليس كل من يرونهم ضعفاء مؤمنين. أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه إليكم؟ قالوا، هنا الآن الجواب لمن؟ للمؤمنين الذين يستضعفونهم. قالوا أي المؤمنون: إنا بما أرسل به صالح مؤمنون، مصدقون ومقرون ومتبعون لشرعه. قال الذين استكبروا، رجع الآن الكلام للذين استحوذ حوار. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون، غير مؤمنين، تكبروا عن الحق ولم يكتفوا بهذا، بل عقروا الناقة التي نهاهم الله عن أذيتها. قال فعقروا يعني نحروا. الأصل في العقر هو تقطيع قوائم الجمل أو الفرس، لكن المراد هنا أنهم نحروها. فعقروا الناقة التي نهاهم الله عن أذيتها، وتوعدهم إن مسوها بسوء أن يصيبهم عذاب أليم. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها، فقال: إذ انبعث أشقاها انبعث بها رجل عزيز عارم منيع في راطه مثل أبي زمعة. هذا متفق عليه، يعني الذي عقر الناقة كم واحد؟ واحد. الله سبحانه وتعالى هنا يقول فعقروا الناقة وعتوا واستكبروا عن أمر ربهم، تكبروا وتجبروا عن اتباع أمر الله واستعلوا عن الحق. وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا، أي من العذاب، إن كنت من المرسلين، إن كنت رسولا إلينا من الله كما تقول فأتنا بالعذاب. الخطاب منهم جميعا، العقر منهم جميعا. طب كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لقوله تعالى إذ انبعث أشقاها؟ أنه رجل واحد. قال الحسن البصري، هنا أنبه على أمر مهم وأذكر كلام الحسن البصري بالمعنى، ذكره ابن عبد البر عنه وهو موجود في الزهد للإمام أحمد. قال الذي عقر الناقة واحد، ولكن الله سبحانه وتعالى عمهم بالعذاب. لماذا؟ لأنهم رضوا بعقر الناقة، بالرضا. شملهم الله بالحكم وجعلهم جميعا عاقري الناقة، وهذا أمر مهم، وهو أن الرضا بالشرك شرك، والرضا بالكفر كفر، والرضا بالمعصية معصية، حتى وإن لم تفعلها لكنك راض بها. انظروا اليوم إلى حجم الآثام التي يتحملها الناس من وراء ما يكتبونه على مواقع التواصل. رجل في أقصى البلاد يشرك، يكفر، يعمل ذنبا، ويرضى به آخر من أدنى البلاد، من أدنى بلاد الله، ويكون البعد بينهما كما بين المشرق والمغرب. هذا يأثم ويعد فاعلا كفعل ذاك برضاه بما فعل. فاحذروا بارك الله فيكم رضاك بالمعصية معصية، رضاك بالشرك شرك، لذلك جاء في الحديث في الأمراء الذين سيكونون وسيكون منهم المنكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من رضي وتابع رضا. وجاء حديث أيضا آخر بمعنى ما ذكر الحسن البصري رحمه الله، قال فأخذتهم الرجفة. الرجفة زلزلة الأرض حركتها بشكل شديد، وأهلكوا بالصيحة والرجفة بكليهما. جاء في آيات أخرى أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم بالصيحة، وهنا أهلكهم بالرجفة، وأصح ما قال أهل العلم في هذا أنهم أهلكوا بكليهما بالصيحة والرجفة. بعض أهل العلم فسر الرجفة بالصيحة لكن ما يصح، فأصبحوا في دارهم في أرضهم وبلدتهم جاثمين، يعني سقوطا صرعا لا يتحركون، لأنهم لا أرواح فيهم قد هلكوا، أهلكهم الله. فتولى أعرض صالح عنهم وقال قبل أن يقع العذاب عليهم يا قوم لقد أبلغتكم، وبعض العلماء قال هذا الكلام حصل منه بعد وقوع العذاب كما كلم الله سبحانه وتعالى أهل القليل، يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي، أبلغتكم ما أمرني ربي بتبليغه لكم ونصحت لكم وحرصت على هدايتكم، ولكن لا تحبون الناصحين الحريصين على الخير لكم، فوقع العذاب عليهم والله أعلم والحمد لله.